قوله خلق الخلق بعلمه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع. ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر. هذا المعاني من حيث اللغة أن خلق تحمل هذه المعاني كلها. قال: والخلق مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق، وهذا معروف في استخدام أهل اللغة أن المصدر قد يراد به المصدر وقد يراد به اسم المفعول. هذا معروف في لغة العرب أن المصدر يطلق ويراد به المصدر الذي هو التصريف الثالث، وقد يراد به اسم المفعول. فقوله خلق الخلق، فالخلق ها هنا بمعنى المخلوق، أي ربنا سبحانه وتعالى خلق المخلوقات. قال: والخلق مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وفي ذلك رد على المعتزلة. رد على المعتزلة من أي وجه؟ إثبات العلم. لكن المعتزلة تثبت العلم، المعتزلة تثبت العلم، إلا إذا قلت بأن المراد بالعلم العلم السابق. وعنده مفاتح الغيب، الغيب الذي لم يطلع عليها أحد. ولكن من حيث خلق الخلق بعلمه أنه يعني الحال يدل على السبق. خلق الخلق وحال كونه عالما بهم، وحال كونه عالما بهم. فهذا يدل، يعني قول المصنف بعلمه يدل على سبق العلم، على سبق العلم. فهذا رد على المعتزلة القدرية الذين أنكروا العلم السابق. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي. كتاب الحيدة كتاب مشهور ومطبوع ومتداول. ومن حيث إثبات هذا الكتاب إلى عبد العزيز المكي فيه نظر، كما قال ذلك الذهبي والبغدادي وغيرهما، لم يثبت ذلك لهذا الإمام. وأصل كتاب الحيدة أنها مناظرة كما بينها هنا الشارح بين عبد العزيز المكي وكذلك بشر المريسي عند وبحضرة الخليفة المأمون. وكلما بدأ هذا الإمام عبد العزيز المكي بحجته الواضحة البينة يبدأ ويشرع المريسي بالحيدة فيحيد عن الجواب ولا يسلك مع هذا الإمام مسلك المناظرة للوصول إلى الحق. فلهذا سمي الكتاب بالحيدة، بالحيدة. والحيدة هو الميل عن الصواب عن الحق في المناظرة والمغالطة إلى غير ذلك. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه في كتاب الحيدة. وكتاب الحيدة كتاب عظيم، إلا أن فيه بعض المخالفات العقدية في مسألة الصفات، فتجد بعض الأحيان نفي بعض الصفات كالسمع والبصر. فلهذا يعني من المستحيل أن يكون هذا الإمام المعروف أن يكون عنده شيء من مخالفات المعتزلة إلى غير ذلك من أهل البدع، فهذا مما يحقق على أن الكتاب هذا مكذوب. قال: الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى، فقال بشر: أقول لا يجهل. سأله الإمام عبد العزيز المكي ما معنى العلم، فقال بشر: معنى يعلم لا يجهل، معنى يعلم لا يجهل. قال: فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن هذه الإسطوانة لا تجهل، هذه الإسطوانة هذه الحجرة وهذه السارية إذا قلت فيها بأنها لا تجهل، هل نفيك للجهل عنها فيه إثبات العلم؟ لا، ما فيه إثبات العلم، فنفي الجهل لا يستلزم منه إثبات العلم. إذا قلت هذا الجدار لا يجهل، هذا الجدار لا يجهل أي لا يتصف بصفة الجهل، فهل نفي الصفة دليل على إثبات الضد؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا، لا يلزم، لا يلزم من ذلك. فنفي الجهل ليس صفة كمال، ولا يلزم منها كذلك إثبات الصفة المضادة لها وهو العلم. وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة، قال: فإن هذه الإسطوانة لا تجهل. وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، وعلى الخلق أن يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه، وينفو ما نفاه، ويمسك عما أمسك عنه. والدليل العقلي على علمه تعالى أي على إثبات صفة العلم بعد أن علمنا الدليل من كتاب الله انتقل إلى الدليل العقلي. قال: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد. أولا قال أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، وهذا واضح بين أن الذي يخلق ويصنع هذا يستحيل أنه لا يعلم، فالذي يصنع كالمخلوق الذي يصنع كرسيا يعلم ما يصنع وليس بجاهل عما هو في ابتداء صنع وكذلك في شروع صنعه. ثم قال بعد ذلك قال: ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، وهذا واضح، الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بالإرادة. قال: والإرادة تستلزم تصور المراد، الإرادة قبل الفعل، الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا تسبق أو الإرادة تسبق الفعل. قال: والإرادة تستلزم تصور المراد، هذا معنى تصور المراد أي أن الإرادة سابقة على إيجاد الشيء. قال: وتصور المراد هو العلم، تصور المراد في ذهنك وفي عقلك هذا هو العلم بالشيء. قال: هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم، ولأن المخلوقات هذا ثالثا، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان، كالشمس مثلا التي تشرق وكذلك تغرب، وكل ذلك بوقت منتظم في وقت الشتاء وفي وقت الصيف إلى غير ذلك، هذا الإتقان يستلزم العلم، علم الله سبحانه وتعالى. قال: ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم، ولأن من المخلوقات، هذا رابعا، ولأن من المخلوقات ما هو عالم، زيد وعمر إلى غير ذلك يتصفون بصفة العلم. قال: والعلم صفة كمال، ويمتنع ألا يكون الخالق عالما، وهذا له طريقان. هذا الرابع له طريقان. قال: أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخلق، أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع. إذا كان المخلوق يتصف بصفة العلم والخالق لا يتصف بصفة العلم، وصفة العلم كما هي مقررة من صفات الكمال، كان المخلوق أكمل من الخالق، وهذا ممتنع مستحيل. فإذا كان الأمر كذلك فيلزم أن نصف ربنا سبحانه وتعالى بصفة العلم. قال الثاني، الطريق الثاني، أن يقال كل علم في الممكنات التي هي في المخلوق، التي هي المخلوقات، فهو منه، أي من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الوجه الرابع الذي فيه أن المخلوقات تتصف بالعلم، وإثبات ذلك لله سبحانه وتعالى بهذين الطريقين. الطريق الأول أن صفة العلم كمال، فإذا اتصف بها المخلوق دون الخالق كان الخالق أنقص من المخلوق، وكان المخلوق أكمل من الخالق، وهذا ممتنع. والطريقة الثانية هو أن ما يوجد في الممكنات والمخلوقات من الكمال فإنما وهبها الله، وأعطاها الله سبحانه وتعالى هذا الكمال. والواهب للشيء ماذا؟ أولى به. قال: ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، أي خاليا من هذا الكمال. قال: بل هو أحق به، والله تعالى له المثل الأعلى، ولا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيلي ولا في قياس شمولي، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. إذن هذه الأدلة على إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وسيأتي بإذن الله تعالى ما هو أكثر من ذلك في إثبات صفة العلم. قال: قوله وقدر لهم أقدارا، الأقدار بمعنى المقادير والكميات والأوقات والأزمان، فالله سبحانه وتعالى قدر للمخلوقات بعد أن خلقهم بعلمه، قدر لهم كمية ومقادير في الأرزاق وفي الإيجاد وفي الإعدام. في الأرزاق واضح، وأما في الإيجاد أي أن الله سبحانه وتعالى لا يوجد شيئا إلا في وقته المحدد، ولا يعدمه ويميته إلا كذلك بوقته المقدر. قال الشارح: قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. هذا التقدير، وهل يستلزم من هذا التقدير العلم أو أن العلم شيء آخر؟ ها؟ قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فهل هذا التقدير مرتبط بالعلم؟ فنقول بأن الله سبحانه وتعالى علم مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة أو من قبل؟ من قبل. فالتقدير ها هنا ليس هو العلم، التقدير هو كما سبق أن يجعل للشيء كمية ومقادير، هذا هو. ولا نستطيع أن نقول بأن معنى قدر أي علم، فالله سبحانه وتعالى يعلم قبل هذه المدة، قبل هذه المدة يعلم، وبعد ذلك قدر هذه المقادير كما هو في اللوح المحفوظ، وذلك قبل 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض بهذه المدة. قال قوله وضرب لهم آجالا، الأجل هو الوقت، الوقت المحدد في المستقبل، الوقت المحدد في المستقبل. وضرب بمعنى جعل، جعل لهم آجالا أي أوقاتا محددة في المستقبل. قال الشارح يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قالت أم حبيبة، وهي رملة ابنة أبي سفيان رضي الله تعالى عنها، قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنها: اللهم أمتعني. التمتع هو الترفه، هو الترفه إلى مدة، التمتع هو الترفه والسعادة إلى مدة، هذا معنى أمتعني أي أسعدني. اللهم أمتعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. هذا الشاهد أن الله سبحانه وتعالى قد قدر الأعمار والأرزاق إلى غير ذلك وجعلها في أوقات محددة. قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل أجله، ولن يؤخر شيئا عن أجله، ولن يؤخر شيئا عن أجله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. والسؤال: وهل هذا كذلك مكتوب أو ليس بمكتوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن شيء وأمرها بشيء، فهي سألت أن يمتعها الله سبحانه وتعالى إلى مدة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبيها وأخيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها وعلل ذلك بأن هذا قد سبق به القدر، ثم بعد ذلك أمرها بشيء آخر، أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذها من عذاب القبر وكذلك من عذاب النار وعذاب القبر. إذن أليس هذا كذلك مكتوب؟ أليس مكتوب على زيد بأنه من أهل النار أو أنه من أهل الجنة؟ هل هو من أهل العذاب أو النعيم؟ أليس كذلك هذا مقدر أم لا؟ إذن ما الفرق؟ ها ها، هذا دعاء إيش؟ أين دعاء العبادة؟ الاستعاذة عبادة، ويعني دنيوي، شيء دنيوي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبهها أن هذا الأمر شيء دنيوي، والإنسان إذا سأل الله سبحانه وتعالى بالشيء الذي فيه النفع الأخروي يجوز، وأما الشيء الدنيوي فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فالإنسان عليه أن ينتقل إلى ما ينفعه في دنيا وفي آخرته، في دنيا وفي آخرته. ثم بعد ذلك الاستعاذة من عذاب القبر وعذاب النار، هذا أمر مشروع وهذا أمر تعبدي، كما جاء في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ وكان يأمر، وكان كذلك يأمر إلى غير ذلك. فهذا هو يعني وجه معنى الحديث في الأمر الأول والأمر الثاني، وسيأتي إن شاء الله تعالى من قبل الشارح أن يوضح لنا هذه المسألة يعني بتفصيل أكثر من هذا. إذا حاصل هذا الحديث أننا نستفيد منه بأن ربنا سبحانه وتعالى قد حدد الآجال وضرب الآجال وقدرها. قال: فالمقتول ميت بأجله، المقتول الذي يقتل ميت بأجله، لا يقال بأن هذا المقتول قد أخذ منه وسلب منه أجله، هذا ليس بصحيح، هذا قول المعتزلة، هذا قول المعتزلة. المعتزلة تقول بأن الله سبحانه وتعالى جعل للمقتول أجلا، فجاء القاتل فقتل هذا المقتول فسلب منه أجله الذي قد حدده الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا يجوز كما سيأتي، وهذا نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى بأن جعل لزيد مثلا المقتول أجلا كأربعين سنة، ثم يأتي عمر فيقتل زيدا وينقص أجله وكذلك يسلب أجله، وهذا القول ليس بصحيح، فهذا رد على المعتزلة بأن المقتول قتل بأجله الذي قد وقته له ربه سبحانه وتعالى. قال: فالمقتول ميت بأجله، أي بوقته المحدد. قال: فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بسبب الحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله تعالى خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة، وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله. المقتول إذا لم يقتل، هذه مسألة يعني من باب الفرض لا من باب الواقع والحقيقة، المقتول إذا لم يقتل هل يعيش أو يموت؟ من يقول؟ ها نبيل، يعيش. المقتول إذا لم يقتل يعيش أو يموت؟ ها ها الأخ، ها يموت، ها ها ها الله أعلم، الله أعلم، قد يعيش وقد إيش؟ وقد يموت، قد يعيش وقد يموت، ما ندري. هذا قول أهل السنة والجماعة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، لا نستطيع أن نقطع بأنه يموت أو بأنه يعيش، الله أعلم بالمقدور والمكتوب له. قال: ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكان له أجلان، كان له أجلان، هذا عند المعتزلة، الأجل الأول الذي هو القتل، والأجل الثاني الذي هو المقدر له في اللوح المحفوظ، فهذا نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين، يعني يكتب الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ لعله يموت وعمره 20 سنة فيقتل، ولعله لا يموت إلا وعمره 40 سنة، يعني هذا كما سيذكر المصنف هذا الجاهل بالعواقب، الجاهل بالعواقب الذي لا يدري بالعاقبة وما هو مرد العبد إليه. قال: أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب، واضح هذا الكلام؟ بأن المقتول إذا قتل قتل بماذا؟ قتل بأجله ووقته الذي قد قدره الله سبحانه وتعالى له، فهذا رد على المعتزلة الذين يقولون لا، بل المقتول أخذ وسلب منه أجله الذي قد قدره وكتبه له ربه سبحانه وتعالى، وهذا بناء على أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بأعمال الخلق إلا بعد أن يعملوها. هذا بناء على معتقد المعتزلة القدرية على أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بأعمال العباد إلا بعد أن يعملوها. قال ووجوب القصاص، هذا إشكال، هذا إشكال. قال ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. قد تقول المعتزلة إذا لماذا أوجب الله سبحانه وتعالى القصاص على هذا القاتل؟ فالجواب أن هذا الرجل فعل أمرا محرما، هذا القاتل فعل أمرا محرما وجبت عليه العقوبة، وجبت عليه العقوبة، لا لأنه سلب وأخذ الأجل عن المقتول. قال وعلى هذا، طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.